دام حفظه لديه مقترا بالعود والتكرار في طول الزمن. أما الذي يستعجل التحصيل مآله النسيان أحصل قيلا. وقدم القرآن ثبت حفظه من قبلها وأتقنن لفظه ولتقصدا في أول المسير لحفظ متن جامع قصير في كل فن من فنون الخيرة. فهذه السبيل فعل المهرة فما رأوا محصلا طول القرون يستفتح الحفظ بآخر المتون. فإن تكن متبعا فمن سلف أولى بالاتباع من كل خلف ما قدموا في حفظهم للستة ولا يرى لديهم ذا البتة. بل حفظوا في أول الأعصار بنسخ الشيوخ والأمصار فهان عند ذاك حفظ السند إذ بينوا مداره فاعتمدي. كمالك عن نافع رواه عن شيخه مولاه قد نماه رووا به من الحديث جملا في نسخة بها الصحيح حملا. حتى إذا ما وضع التصنيف واشتهر التدوين والتأليف قل الاعتناء بحفظ السند إذ أمن التصنيف نقل المسند. واشتغلوا بالحفظ للمتون فجردوا المنقول في الفنون ونوعوه جامعا أو مختصر وأخرجوا من لبه نسق الدرر. فلم تزل عمدهم والمرتضى الأربع الغر وذكرها مضى. فسر على الذي عليه سارا من طوف البلدان والأقطار وثافن الأشياخ والأكابر وحصل الأصول والمفاخر. ولا تدن بقالة عصرية في حدها الإزهاق للبرية.